خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم فلا أقسم بما تبصرون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى

بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جئت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها إلى ربك منتهيها إنها أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن